مع الثواني الأولى من هذا الشريط الذي تستمعون إليه الآن، أذكركم بنفسي. أنا الصحفي نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، أكتب تحديدا في باب يسمى ما وراء الطبيعة. يا ترى افتكرتوني ولا ما افتكرتونيش؟ أنا الصحفي الذي استعبطكم في العديد من القصص، كان آخرها قصة بعنوان كساب وابنتيه، ولكن اليوم جاي علشان أسرد لكم قصة جديدة وتجربة جديدة عشتها شخصيا. بدأت التجربة بخطاب جالي من إحدى قارئات الباب، وكان كالتالي: أستاذ نادر، قرأت بابكم الكريم وتطلعت أن تساعدني في إيجاد حل لمشكلتي. أنا اسمي كاميليا، لي أختان أصغر مني، كنا نعيش مع أبي بعد انفصاله عن أمي. أمي سابت أبويا وسابتنا وسفرت، ولم نعد نعرف عنها أي شيء منذ الطفولة، حتى أننا لا نعرف شكلها حتى الآن، لأن والدي ما كانش بيحتفظ ليها بصور، وكان دايما بيتهمها بالخيانة وأنها هربت وسابته في عز الأزمات. تسألني بقى عن السبب اللي أنا شايفاه حقيقي لانفصال أبويا وأمي، أقولك أن أمي هربت ونفدت بجلدها من أبويا وسابتنا، وهربت هربت منه علشان مش مسألة أنه كان بيضربها أو بيبهدلها زي ما معظم الزوجات اللي بتهرب بتبقى عندها الأسباب دي، أو حتى عشان في شخص تاني في حياتها ولا الكلام ده. لا، أبويا كان بيعشق الأعمال والسحر والدجل، وكان الجميع يأتونه من كل مكان: فلانة جاية عشان ابنها معمول له عمل ما يتجوزش، وعلانة جاية علشان بنتها معمول لها عمل ما تحملش. ومن واحنا صغيرين اتعودنا على بيتنا بالشكل ده، ناس داخلة وناس طالعة وبخور على طول والع، والدنيا في البيت شكلها غريب، ولكن اتعودنا. علاقتي بأبويا أنا وأخواتي كانت بتنتهي عند الفلوس، يعني هو بيدينا الفلوس مصروفنا ومتطلباتنا وخلاص. لكن كبرت وبدأت أقرأ وأعرف مدى حرمانية الوالد بيعمله، وتشجعت وفتحته في يوم بعد ما خلص جلساته، فغضب وقال لي: دي كرامة وهبة، أرفضها إزاي؟ لأول مرة كنت خايف من أبويا، كان يومها بجد شفت في عينيه هو بيتكلم نظرة مرعبة، كانت نظرة كده حسيت إن كلها أذية وشر، لكن في الأول في الآخر كدبت نفسي قلت لا، ده أبويا، بس أبويا ده كان بيتفنن في أذية الناس، وطبعا يا أستاذ نادر كله بحسابه، الشارع بتاعنا ما كانش حد بيعتب حتى من قدامه، خوفا من بطش أبي وكراماته زي ما هو بيقول على نفسه. أخواتي الأصغر مني كانوا أكثر جبنا مني بكتير، ففي يوم فتحتهم ان احنا لازم نهرب ونسيب العيشة الحرام دي. طبعا كان الرفض هو اول حاجة: لا نهرب ازاي، انت مجنونة، ازاي نهرب، ده لا ده ابونا، وغير كده بابا لو غضب علينا غضبه مش هنقدر نتحمله. جبنهم الشديد خلاهم يروحوا يحكوا لبابا على كل اللي انا قلته ليهم. استدعاني والدي وقتها ودخلت عليه الغرفة اللي مش بحب ادخلها ولا هو بيسمح لنا اننا ندخلها، كان شكلها عامل زي المقبرة، ولكنها كانت مقبرة للأحياء وللأشباح اللي كانت طول ما أبويا في جلساته قاعد بحس بيها وببقى سمعاها وببقى متخيلاها. أبويا لما كان بيخرج من الأوضة دي يا أستاذ نادر بالمناسبة كان بيحط عليها 5 إقفال، قال يعني كان متوقع ان حد فينا ممكن يفكر يدخلها. لما رحت له قال لي: انت عايزه تاخدي اخواتك وتهربي؟ قال، قلت له: لا انا مش، لا لا انا مش بفكر في حاجه من ده. قال لي: اي نعم انتوا بناتي، لكن انا وقت غضبي مش هفرق بين بناتي وبين اعدائي، بلاش تخليني أسيبهم عليكي بالليل، بلاش. خرجت من الأوضة وأنا برتجف من الرعب، من نظرة أبويا ومن طريقة كلامه ليا. بدأت أتساءل، هو ده أبويا بجد؟ هل ممكن ينفذ التهديد بتاعه؟ دخلت الغرفة بتاعتي واختفيت تحت الغطا، وبعد وقت قليل سمعت صوت أبويا هو بيزعق وبيقول لي قومي قومي، لازم أخليك تبطلي تفكري خالص. خرجت من تحت الغطا لأجد سريري مش في أوضتي، ولكنه كان بمكان مظلم جدا أشبه بالصحراء، لا وجود لأثر أي إنسان أو حيوان أو عمار موجود في المكان ده، سرير في الفراغ وفي الصحراء المظلمة. حاولت أقوم من على السرير يا أستاذ نادر لكن ما قدرتش، حاولت أدور عليه أنا ما شفتوش، أنا صحيت وزي ما بحكي لك بالظبط. كل اللي أنا حاساه أن أنا كنت وقتها مقيدة في السرير. حاولت مرارا وتكرارا أقوم لكن مفيش فايدة، المكان مظلم جدا وصوت رياح وأمطار محيط بيا من كل مكان. وفي اللحظة دي بدأت واحدة واحدة أقدر أن أنا أقعد على السرير، وشفت أبويا. أبويا كان بيحفر في الأرض بسرعة جنونية، قلت له أنت بتعمل إيه يا والدي؟ فلم يجب على سؤالي، كان الصمت هو الرد، ولكنه كان مستمر في الحفر بجوار السرير بتاعي. وكلما سطع نور البرق أدركت مدى عمق هذه الحفرة. أنا مش مصدقة اللي ممكن يكون بيفكر فيه أبويا، هل ما يدور في رأسي حقيقة؟ هل حقا أبويا هيدفني هنا؟ هل هذا هو الانتقام اللي وعدني بيه؟ هل هذا هو الغضب اللي حذرني منه؟ هل هناك حق حقا أب يمكنه فعل ذلك؟ وبدأت على الفور يا أستاذ نادر أكلمه، أنا أسفة، أنا مش هعمل كده تاني، سامحني والله ما هفتح بقي. طب لو اتكلمت اعمل اللي انت عاوزه فيا، ده أنا بنتك، هتموت بنتك؟ طب لو فتحت بقي تاني تفني هنا مكان ما انت بتحفر، أقولك شوف ماما راحت فين وبعتني ليها عيش معاه وخلي إخواتي معاك. بدأ أبويا يضحك ضحكات هستيرية وكأنه وحش، اختلط بيها صوت الرعد والبرق والمطر، والبرق اللي سقط على الحفرة وإذا بي أجد فيها تابوت مغلق. وأبويا بيبصلي ويقول لي ما تقلقيش، أنا هبعتك فعلا لوالدتك دلوقتي، زمان لما اتدخلت في اللي ملهاش فيه جبتها هنا ونسيتها الموضوع خالص، وأنا كمان نسيته، بس واضح إنها لسه معايا، فلازم أدفنك معاها عشان أدفنها من جديد. كان والدي بيتحدث بصوت أشبه للمجانين ويصرخ ويضحك وهو بيحكي قصة أمي اللي من الواضح أنها لم تكن تعلم ما يفعله أبي من سحر وتحضير أرواح وخلافه، وحينما علمت بده واجهته وطلبت منه أنه يبطل ده ولكنه رفض، وفي نهاية المطاف قررت أنها تنفصل عنه فقتلها ودفنها هنا في المكان ده اللي أنا معرفش هو فين لحد دلوقتي. قتلها وقال لنا إنها إنهم انفصلوا وإنها فضلت نفسها علينا وسافرت. مسكينة أمي، يا ترى قتلها فعلا ولا دفنها حية؟ ويا ترى هيعمل لنا فيها إيه؟ صرخ أبي وقال لي هدفنك حية هنا، ما تفكريش كتير، في نفس الصندوق عشان تقعدوا مع بعض وتحكي لها بقى وتحكي لك على اللي انتوا شفتوه. بس أمانة توصل لها السلام وقول لها أن أنا مفتقدها ومفتقد فضولها القاتل، وإني قريب قوي هرسل لها بدل الهدية 2 و3. أمال إيه؟ أخواتك لازم هيحصلوكي. ضل أبي يضحك وعينيه لا تدلسوا على شيء واحد، إنه مسوا الجن وأصبح شخص آخر ممسوس لا يمكن أن يتعاطف مع أي شخص حتى لو الشخص ده كان بنته. نزل أبويا للحفرة وفتح التابوت، لأجد هيكل عظمي أو ما تبقى منه. وبرغم أن الضوء كان متقطع، لكن مع البرق شفت الهيكل العظمي، وحاجة قالت لي أن دي فعلا أمي. كان هناك عليه بقايا فستان بيكسو هذا الهيكل. قطع هذا المشهد أبي هو بيقول لي: دلوقتي لقيت أبويا في إيده كتاب قديم وكبير متهالك من كتر ما هو قديم، كنت بشوفه برضو بسبب البرق اللي بيظهر كل شوية والرعد، وبدأ يقرأ منه كلام بلغة أنا ما فهمتهاش. بعدها سكت وقال لي: هما دلوقتي هيجوا علشان ياخدوكي. قلت له: هما مين؟ ارحمني، أنا بنتك، أنت بتعمل فيها كده ليه؟ أنا مش عامل حاجة، أنا همشي. أنا ولكن مفيش كلام يتقال. حسيت أن أنا فعلا وقتها زي اللي فقدت الإحساس برجلي وبجسمي كله، جسمي تخشب. واستمر أبي في القراءة، وبدأت أصوات تظهر في المكان وكأنها أصوات آتية من الجحيم. كانت أصوات عالية قوي ومفزعة قوي، أفقدتني كل اللي كان لدي من أعصاب باقية. أنا كنت بسمعها زي المرعوبة أو مرعوبة، لكن أبويا كان بيسمعها وضحكاته عالية، وكان الصوت عمال يعلى ويشتد. قال لي: دلوقتي تقدر تروح لوالدتك. كان أبي بيتحدث إلي وأنا لا أنظر إليه، كنت ببص هناك في الحفرة في المكان اللي أنا هستقر فيه بجوار هيكل أمي العظمي. أنظر إليه دون أن أبدي أي تعليق، أنظر إليه وأنا أرى هذا الهيكل يتحرك ويجلس بداخل الحفرة، ثم يستقيم أو تستقيم واقفة وتنظر إلي. كان الصراخ ممكن يكون أسهل حاجة أعملها في الموقف ده، والموت هو أفضل حاجة أتمناها قبل ما أمي أو الهيكل العظمي ده اللي معرفش مين يقرب مني. ولكن يا أستاذ نادر، كان في شيء مانعني تماما إن أنا أصرخ أو حتى إن أنا أعمل أي حاجة، لدرجة إن أبويا ما خدش باله، لأنه كان هو اللي مديها ظهره وبصص لي. ظل هذا الهيكل واقفا في سكون مع صوت البرق، مع صوت الرعد وضوء البرق والأمطار الشديدة، ثم بدأ نور خافت يحيط بوجهه أو بوجهها إذا كانت دي أمي، الوجه اللي ما كانش مبين منه غير الأسنان بشكل الجمجمة المعتاد. وإذا بالملامح الخاصة بهذا الهيكل تتبدل لتصبح امرأة في غاية الجمال، لديها ابتسامة ساحرة. هل هذه حقا أمي؟ وإذا بظلال سوداء تأتي من حولها وتدور حولها من هنا ومن هناك وتحاصرها في شكل مفزع، ولكن الابتسامة لم تفارق وجهها أبدا. وبدأت أمي تتقدم في بطء نحوي ونحو أبي ومن حولها تلك الظلال المفزعة. لحد اللحظة دي أبويا ما كانش شايف حاجة. بدأ يهزني بعنف ويقول لي انت هتعملي ميتة؟ ما تستعجليش، ما انا قلتلك كلها ثواني وتروحي لها. بدأ يلاحظ ان انا ما وصلوش هو. بدأ يلاحظ ان انا ببص وراه. فقرر انه يبص علشان يشوف ايه، فبص. لقيت ابويا بيصرخ بيقول ايه اللي جابك معاهم؟ انت ايه اللي جابك؟ انا حضرتهم هما بس. فضلت امي تقرب وملامحها تعود لشكلها القديم، شكل هذا الهيكل العظمي، وتقترب من ابي اكثر واكثر، واقتربت مني ومن ابي. تخطت ابويا ووصلت عندي وعادت لشكلها الجميل مرة اخرى. عملت حاجة غريبة جدا، احتضنتني وحطت ايدها على عينيا. شعرت بدفء وحنان لم اشعر به من قبل، ولكني ما كنتش فاهمة ده معناه ايه. كنتش عارفة ابويا بيحصله ايه وقتها. كل اللي انا كنت سمعاه كانت الاصوات التي تأتي من الجحيم وممزوج بها بعض صرخات من بعيد قوي لصوت انا عارفاه كويس، صوت ابويا. بدأت الأصوات تتلاشى وبدأت أحس إن مفيش حد حاضني ولا حاجة زي ما كان فيه من شوية، وبدأت أفتح عينيا بصعوبة. لقيتني على السرير ولكن في غرفتي الصغيرة، وأنا تحت الغطا زي ما كنت، وكل هذا كان كابوس. هل كل هذه الأهوال من صنع الأحلام؟ كل ده هو ده اللي فكرت فيه، ان ده كله كان بالكامل كابوس. قررت ان انا اقوم من على السرير لابحث عن اخواتي علشان اطمن عليهم وعلشان احكي لهم اللي حصل وعشان ااكد عليهم ان احنا لازم نهرب. واذا بقدمي تصطدم بشيء صلب في الارض، انه هذا الكتاب الذي كان ابي ممسكا به. اذا هو لم يكن حلما بل كان حقيقه. اكدها لي صوت اخواتي هم بيخبطوا على الباب وبيصرخوا وبيقولوا بابا مات، بابا مات يا كاميليا. اكتشفنا ان بابا ميت قدام اوضته. بالفعل والدي مات يا استاذ نادر، وهو على وجهه نفس النظره اللي شفتها على عينيه في اخر مكان بيهزني وبيعنفني. مات وسابني مش عارف افسر اي حاجه من اللي حصل. قررت احتفظ بكل ده لنفسي علشان اقدر اكمل حياتي واخواتي يقدروا يكملوا. كنت فاكر ان كل حاجه كده خلصت. اكتشفت ان دي كانت البدايه، لان كل حاجه ما خلصتش. اكتشفت ان كده كل حاجه بدات، ابتدت من بعد 40 ابويا. معرفش ايه اللي خلاني اتشجع. و نادر بيكمل وبيقول انا اسف الشريط خلص، هكمل تسجيل رسالة كاميليا على شريط جديد وهجيبه ليكوا تسمعوه، لان كاميليا فضولها قتلها لما نعرف هي عملت ايه من بعد 40 والدها. Delete.